بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال الخلاصة الشهيرة بألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم نشرع على بركة الله، توكلين على الله، مستعينين بالله، في شرح هذه الألفية والتعليق عليها. ولا يفوتني أن أنبه مرة أخرى على تلك المهمات التي أشرت إليها في آخر الدرس السابق، مما يتعلق بكيفية شرح هذا النظم. وذلك أن هذا الشرح سيكون شرحا متوسطا، هو إلى الإيجاز أقرب. المقصود من هذا الشرح هو تقريب الألفية وتيسيرها وتذليلها، فهو شرح يركز فيه على القاعدة النحوية وعلى فهم وتيسير كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، من غير توسع في الخلاف والشواهد، فهذا مما لا تتسع له الدورة. فهذه الدورة موجهة للمتوسطين، المبتدئين والمتوسطين، وللمنتهين المراجعين، فلا بد من أن يلحظ الطالب هذا. وذكرنا فيما مضى بأن من أعظم أسباب استعظام كثير من الطلبة لعلم النحو أنهم لم يركزوا في دراسته أول ما درسوه على ضبط القاعدة النحوية، وشغلوا بالحواشي والشواهد وتتبع الطرائف الأدبية والنكت اللغوية، وكان ذلك على حساب القاعدة، على حساب ضبط القاعدة. وأهم شيء هو ضبط القاعدة، ما زاد على ذلك فهو نفل. وأما ضبط القواعد والأصول فهو فرض في هذا العلم، فهو فرض في هذا العلم. فهذا هو المسلك الذي سنسلكه إن شاء الله تعالى، هو مسلك وسط لكنه إلى الإيجاز والاختصار أقرب. نعم، أولزي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نعم، قال رحمه الله تعالى بسم الله، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. البسملة نجد من الشراح من عني بشرحها، ونجد من الشراح من لم يعنى بها. وعادة العلماء أن يفتتحوا كتبهم وتصانيفهم ومؤلفاتهم بالبسملة والحمد لله وذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم الخبر الذي ذاع وانتشر، رواه الترمذي وغيره، كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية أجدم، في رواية أقطع، في رواية بحمد الله، في رواية بذكر الله. وهذا يدلنا على أن الراوي كان يروي بالمعنى، لكن هذا الحديث فيه ضعف وضعفه غير واحد من المحققين، لكن الإجماع على صحة معناه، وتدل لهذا المعنى أدلة كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح مراسلاته بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم وفي غيره من الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله وعبده ورسوله إلى آخر الكتابة. فكان يبتدئ كتبه ومراسلاته عليه الصلاة والسلام بالبسملة، وكان يبدأ كذلك عليه الصلاة والسلام كلامه بحمد الله والثناء عليه كما جاء في خطبة الحاجة، كما جاء في خطبة الحاجة عند أبي داود وغيره. يعني هذا له أصل في الشريعة، هذا له أصل في الشريعة. بسملة، حمدلة مع الصلاة، كذا التبري والترضي، أو كذا الترضي والتبري للإله تقول في ابتدائك التدريس فإنها طريدة إبليس. هذا مما جرى عليه عمل أهل العلم، يفتتحوا كتبهم ومصنفاتهم بالبسملة. ولا أدري هل هي مثبتة في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أم لا. ومباحث البسملة كثيرة جدا، يعني كان من الشيوخ من يملي فيها ومن أملى فيها كراسة كاملة، لأن مباحث البسملة مما يتكرر في الشروح وفي الحواشي. ولن نسلك هذا المسلك، لن نسلك هذا المسلك، التوسع في ذكر مباحث البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباب قيل للاستعانة وقيل للمصاحبة، الاسم ما دل على مسماه، الاسم هو ما دل على مسماه، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح، كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمن، اختلف في اشتقاقه، هل هو من السمة أم أنه من السمو، واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسام الكوفي، والأول المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. فبسم الله، الله علم على خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق وحده دون ما سواه. والله اختلف في أصلها، قيل أصلها الله، قيل أصلها الإله، وقيل أصلها إله من غير أل. نعم. وفعال في اللغة العربية يأتي معنى مفعول، إله بمعنى مألوه، بساط بمعنى مبسوط، فراش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مكتوب، وهكذا. إله بمعنى مألوه، حين نقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لا حذف الخبر، أي لا معبود حق أو بحق. سيأتينا في باب لا النافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه. فبسم الله، بسم المعبود بحق سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان رقيقان من أسماء الله الحسنى، كل منهما يدل على معنى الرحمة، واختلف في الفرق بينهما، اختلافا كثيرا. ومن أحسن ما قيل في ذلك ما اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن فيه إشارة إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، والرحيم فيه لحظ معنى إيصال رحمته لمن شاء من خلقه. هذا من أحسن ما قيل، في المسألة أقوال كثيرة. قيل الرحمن رحمن بجميع الخلق، رحيم المؤمنين خاصة، وهذا لا يسلم من الإرادة عليه، إن الله بالناس رؤوف رحيم بالناس. هنا الرحيم اقترن بذكر الناس ليس بذكر المؤمنين فقط، هذا مما يرد على هذا التفريق. وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، ويرد عليه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إذن فالظاهر والمختار هو الأول. الرحمن فيه ملاحظة الوصف، أي سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فالله تعالى له من رحمة كمالها وتمامها. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحيم هو ذو الرحمة الواصل الذي يوصل رحمته إلى عباده، إلى عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باختصار ما يتعلق بالبسملة من حيث ألفاظها. اختلف العلماء هل هي آية من كل سورة من سور القرآن الكريم مع ذا براء، هل هي آية من سورة الفاتحة، منها ليست آية إطلاقا كما هو مذهب مالك رحمه الله، مذهب إمامنا مالك ليست آية. انعقد الإجماع على أنها بعض آية سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع أنها بعض آية، لكن هل هي آية هذا فيه خلاف، ذكرناه موسعا في دروس أصول الفقه، قول صاحب المراقي هم منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقلا. في خلاف، في كلام كثير، ومن أقوى الأدلة على أنها ليست آية حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الحديث في الصحيح وليس فيه ذكر البسملة. وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبعا لغيره من الأئمة الحذاق اختار هذا، يعني ذكره ابن حزم، ذكره أبو شامة وغير واحد، وهو مذهب الحذاق أنه يرجع في هذا إلى القراءة، فإذا ثبتت قراءة فهي ثابتة، وحيث انتفت فهي منفية، لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر. ولعل الخلاف الفقهي ناشئ عن الخلاف في القراءات، في قراءتها، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق للتوفيق بين أقوال الفقهاء رأي معتبر. وذكرنا بأن هذا يعني من البحوث المرقصة المطربة، وكان يقول البقاعي رحمه الله، من البحوث التي هدي وفق فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مع أنه قد سبق إلى ذلك على الصحيح. هذا ما يتعلق بالبسملة باختصار شديد. قال إمام ابن مالك رحمه الله تعالى قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، قال فعل ماض من القول، قال يقول قولا ومقالا ومقالة إلى آخره. قال محمد فعل الماضي، الماضي هو ما دل على وقوع الحدث قبل زمان التكلم، فهذا يعني إما أنه قد نظم الألفية ثم كتب المقدمة فيكون قوله قال حقيقة، أو هو من باب قوة الرجاء، من باب الإتيان بالماضي في موضع الفعل المضارع، وهذا كثير وارد في القرآن، أتى أمر الله فلا تستعجله أي سيأتي قطعا، واضح، هذا تجيزه اللغة وله ما يشهد له من الوحي في كتاب الله تعالى، أتى أمر الله أي سيأتي يقينا. فهنا قال بمعنى يقول، لكن عبر بصيغة الماضي من باب قوة الرجاء في أن يتمم الله سبحانه وتعالى له ما يريده، ولم يقل يقول لكن قال، لأنه نزل الاستقبال منزلة الماضي لقوة الرجاء محققا وقوع ما له ارتجى، أنه نزل ذلك منزلة كأنه وقع من باب تحسين الظن بالله تعالى، ولم يقل يقول لكن قال لأنه نزل الاستقبال منزلة الماضي لقوة الرجاء، لقوة رجائه في ربه ومولاه، حقيقة وقوع ما له. قال محمد هو اسمه، تقدم لنا ذلك في ترجمته، هو ابن مالك، مالك جده، والانتساب إلى الجد جائز معروف سائغ شهير في كلام العرب، وجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في غزوة حنين قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالها حين فر الناس: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فعبد المطلب جده، فانتسب الناظم رحمه الله إلى جده، قال محمد هو ابن مالك، مع أنه محمد بن عبد الله. قال محمد هو ابن مالك، ذكر اسمه. هذه طريقة كثير من أهل العلم، أنهم يذكرون أسماءهم في مطالع كتبهم من باب نسبة العلم إلى صاحبه وإلى قائله، لأن هذا العلم دين، العلم دين، كما جاء عن ابن سيرين رحمه الله فيما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحة: إن هذا العلم دين، عن ابن سيرين: انظروا عمن تأخذون دينكم. فمن بركة العلم أن ينسب العلم إلى صاحبه وإلى مصدره، ثم في ذلك ما فيه من رجاء دعوة الصالحين وذكرهم له بالرحمة والمغفرة. وهذا مما يرجيه كل مؤمن، مما يرجوه كل مؤمن لنفسه، أن يذكر بالذكر الحسن وأن يدعى له بالمغفرة والرحمة، لأن هذا العلم في الحقيقة ما هو إلا وسيلة لنيل مرضات الله تبارك وتعالى، ليزداد الإنسان قربا من الله. وبقدر ما تكثر الأجور والحسنات تكون المنزلة عند الله رب البريات سبحانه وتعالى، وعلى قدر منزلة الإنسان في الدنيا تكون منزلته عند الله في الآخرة. هذا هو سر التكليف، كما ذكرته مرارا، سر التكليف تكون قريبا من الله، فإنه على قدر القرب منه ها هنا يكون القرب منه هناك يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يقربنا وأن يدنينا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. آمين، اللهم آمين. إمام السيوطي رحمه الله، ختام نظمه بالبلاغ عقود الجمال، لا يسر الله في دورة صيفية لعلنا نأخذه في دورة من الدورة، في آخر عقود الجمال يقول أبيات سبحان الله يرق لها القلب ويندك له لها الفؤاد حين ختم، ويذكر بأنه ما كتب هذا إلا أنه يرجو الدعاء الصالح. إنسان يعلم أنه سيموت وسيلقى الله وسيكون قرين القبر والرمس، هذا كله فاني، هذا كل ما نعيشه أوهام ستزول. قال: تمذى النظم بتيسير الأحد سنخرج مادة الثاني من يوم الأحد. ذكر التاريخ وقال: أرجوزة فريدة في أهلها، فأصاب في ذلك، لم يسبق إلى مثل هذا خاصة في حسن السبك والجمل. قال: أرجوزة فريدة في أهلها إذ لم يكن في فنها كمثلها، بكر منيع سترها لمن دنا، ومن أتاها خاضعا نال المنى، زففتها لمن نهاه راجح، ومهرها منه الدعاء الصالح، علي إذا كنت قرين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي. رحمه الله قال: علي إذا كنت قرين الرمس قرين أو تنفعني دعوته في بؤسي. سأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وسائر علماء المسلمين. عادة العلماء يذكرون أسمهم على محمد وابن مالك. سيدي عبد الله قال: يقول عبد الله وهو ارتسم كثير، هذا في كثير منا يقول: راجما إليه المهرب لله بن الحسين المذنب العراقي نظم السنة، كذلك نظم ألفية الحديث، وهكذا هذا مسلك معروف. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا: بسم الله القادر، كثير هذا. نعم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، والثناء عليه، والحمد والثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. والثناء بالجميل أي بصفات الكمال ونعوت الجلال على الجميل الاختياري أي على الجميل الذي يكون من المحمود باختياره. وذلك المعهود في كلامهم أن الحمد لا يكون على شيء لا اختيار للإنسان فيه. لا يحمد الإنسان على طوله أو على جماله مثلا، إنسان مخلوق لا يحمد، هذا ليس بيده، ليس باختياره. قد يمدح بذلك لكنه لا يحمد عليه، وإنما الحمد يكون على الأفعال وعلى الخلال وعلى الخصال، على ما له اختيار فيه، على ما له فيه نوع تصرف. هذا هو يقول اختياري، لأن ذكرت هذا لأن كثيرا من الطلبة يستشكر هذا حين يقرأه في الحواشي. اختياري هذا ما معنى اختياري؟ هو هذا الاختيار، الثناء بالجميل على الجميل الاختيار مع المحبة والتعظيم. وبعضهم يفر من لفظة الثناء، يقول هو الوصف بالجميل على الجميل الاختيار، لأنهم يجعلون الثناء غير الحمد، كما هي طريقة ابن القيم رحمه الله استدلالا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فقالوا الثناء هو تكرار الحمد من الثني. وهذا هو المشهور، الوصف بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. مباحث الحمد كثيرة ذكرناها في دروس سابقة. أحمد رب الله، فهو يحمد ربه ومولاه سبحانه وتعالى. والرب هو الله تبارك وتعالى الذي يربي، الذي خلق الخلق، والخالق المتصرف في هذا الوجود، الذي رب عباده بنعمه وأفضاله وآلائه. أحمد رب الله خير مالك، أي أخير مالك. خير هنا بمعنى أخير، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، كما قال ابن مالك في كثير. أحمد رب الله خير مالك، أي أخير مالك، أي أخير مالك، فهو أعظم وأفضل من ملك وأرأف من ملك سبحانه وتعالى. زيد مصليا، حال كوني مصليا. الصلاة في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله تعالى وصلي عليهم أي أدعو لهم، صلي عليهم أي أدعو لهم. الصلاة في اللغة الدعاء. وأما في الاصطلاح ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقوال كثيرة. قيل الرحمة، هو قول مشهور، صلاة الله على نبيه أي رحمته له. واختار المحققون أن معنى الصلاة ما جاء في كلام أبي العالية الرياحي التابعي الجليل في البخاري، صلاة الله على نبي أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يقول سيدي عبد الله صاحب مراقي السعود في نظم له في مشهور بروضة النسرين يتعلق بأحكام الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيها مباحث كثيرة. يقول في شرح الصلاة وهي من الإله قل تشريفه في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضاء اشتهر. مصليا أي حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة عندنا في المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى تجب مرة في العمر، هذا هو المشهور. الصلاة والحمد لله والبسملة أشياء كثيرة تجب مرة في العمر عندنا، بسملة والحمد لله والهيللة استغفر الله كذا، والحوقلة والحكم في التسبيح والتكبير كذا لديهم وعلى الشهير، ثم صلاة الله والسلام على الذين هما به الغمام، تجب مرة في العمر. وقال طائفة من فقهائنا بأنها تجب كلما ذكر، وهو مذهب الشافعية وهو مذهب قوي جدا، كلما ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره لما رقي المنبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام قال آمين آمين آمين، لما سئل عن ذلك قال ما إن جبريل أتاني فقال يا محمد ألا شقي عبد أو رغم أنف امرئ أدرك والديه وأحدهما فلم يغفر له، قل آمين فقلت رغم أنف امرئ أو شقي عبد أدركه رمضان ثم انسلخ منه فلم يغفر له. قل آمين فقلت ألا شقي عبدا أو رغم أنف امرئ في الوقت ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قل آمين فقلت فصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. قد قال طائفة من أهل العلم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي إن البخيل من ذكرت عنده فإن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ما الذي يمنع الإنسان من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أمر ابتدأ الله تبارك وتعالى فيه بنفسه، ثنى فيه بملائكة قدسه إن الله وملائكته الله يخبرنا بهذا، يريدنا أن نقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. هذا بالتوكيد صيغة التوكيد. الله يقول لنا إن الله بالإظهار بدل الإضمار، قالش إنني، الله يقول عن نفسه يا عباد إن الله، الله الذي تعظمونه وتعبدونه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما صلى عليه المصلون كلما غفل عن الصلاة عنه الغافل. فعلينا أن نقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. نعم، مصليا على النبي، في بعض النسخ على الرسول، مصليا على الرسول النبي أو الرسول على كل حال، يعني نحفظ الرسول في بعض النسخ موجود النبي، مصليا على النبي في نسخة الرسول. النبي أو الرسول تجمعهما النبوة. قد عرف العلماء من هو النبي من هو الرسول في اللغة والاصطلاح. النبي قيل مشتق إما من النبأ وعليه قراءة نافع، النبي الهم في الهم يشير إلى معنى النبأ لأنه منبأ من عند الله تعالى، ومن النبوة من نبش المكان العالي لعلو مرتبته. الرسول في معنى الرسالة، رسول فعول بمعنى مرسل، أرسله يرسله فهو مرسل أي مبعوث في اللغة، ويعرفون الرسول بأنه إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهو أي الرسول إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر. إذن حين أمر بتبليغه يدخل هذا ينتظم النبي والرسول، يصدق على النبي ويصدق على الرسول. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، هذا هو النبي وهو الرسول. ما الفرق بينهما؟ هذا فيه خلاف. قالوا إنسان لا جن، فالنبوة في الإنس فقط ولا تكون في الجن، كما قال تعالى إلا رجالا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كاش الجن. عقيدة أهل السنة والجماعة لا نبوة في الجن، إنما تكون في الأناسي، وما تكونش كذلك في الإناث. هو إنسان ذكر، فالنبوة لا تكون إلا في الرجال كما قال تعالى إلا رجالا. اختلفوا في نبوة مريم، خلاف ضعيف، الجمهور على أن مريم ليست نبيا ولم تكن نبيا قط أنثى، فالنبوة منتفية عن الإناث. في خلاف لكن فيه ضعف على كل حال. السيوطي أشار إلى هذا، اختلفت في خضرنا أهل النقول، قيل ولينا ونبينا ورسول، لقمان ذو القرنين حواء مريمي، والوقف في الجميع رأي معظم. وفي بعض النسخ لقمان ذو القرنين حواء مريما، والوقف في الجميع رأي علماء. توقف لكن الجمهور على أن مريم من الصالحات القانتات العابدات، أما النبوة فلا. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع أنزل عليه الوحي، هذا يتفق فيه النبي والرسول. ما الفرق بينهما؟ خلاف كثير، خلاف كثير بين أهل العلم. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بوات وغير واحد أقوال تعرفوها. قيل الفرق بينه النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، الرسول من أمر بتبليغ. قيل النبي من أوحي إليه بشرع ما قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد. قيل النبي من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من بعث إلى قوم مخالفين. قيل غير هذا، هذا لا يبنى عليه. خلاف عقيم، عقيم يعني لا ينتج بنا عليه فرع. أمر فيه سهل يعني أمر فيه يسير فيه يعني خلاف بين أهل العلم. صليا على النبي المصطفى على النبي أو الرسول المصطفى افتعلون من الاصطفاء من الصفاء المصفى الخالص فهو صفوة خلق الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا حديثا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واختاره في عالم الذر في الأزل. ما قال لسان الدين بن الخطيب عليه رحمة الله يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. والآيات التي فيها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومشهورة. مصليا على النبي المصطفى هذا افتعال من الصفا أي الخالص وآله المستكملين الشرف. فهو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أهله. آل أصلها أهل وقيل أصلها أول. أول مذهب السيبويه والثاني مذهب الكسائي وقالوا آل أصلها أهل بدليل تصغيرها على أهيل كما اختاره سيبويه. قيل بل أصلها أول بدليل تصغيرها على أويل قال الكسائي لأن التصغير يرد الكلمات إلى أصلها. لكن سيبويه قال وجدتهم يصغرها على أهيل وكسايا قال وجدتهم يصغرونها على أوي كسايا كل له دليل. قال الإمام سيبويه العدل والأصل في آل لديهم أهل فأبدلوا الها همزة والهمزة قد أبدلوها ألفا ويعزى إلى الكسايا أن الأصل أول والواو منها ألفا قد أبدلوا وشاهد لأول أهيل وشاهد لآخر أويل كلاهما له شاهد. في الاصطلاح من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وآل النبي عليه الصلاة والسلام معناها ومعنى هذه اللفظة يكون بحسب المقام الذي تذكر فيه. يقول في مقام الدعاء كل تقي كل مؤمن على دين. آل النبي في الدعاء كل تقي وفي الزكاة نجل هاشم النقي. ففي الدعاء مقصود أتباعه أشياعه على دينه ويوم كما قال الله تعالى عن فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشهد العالم أتباعه شيعته كانوا معه. ففي مقام الدعاء كل تقي كل مؤمن على دينه هذا في الأصل إلا إذا جاءت قرينة تدل على اختصاص المعنى. قرينة الزكاة أن يذكر في مقام الزكاة ولا أن يذكر مع الصحابة فهذا يشعر بالخصوصية. إحنا آله المستكملين الشرف الظاهر أنهم أهل بيته خاصة الظاهر أنهم أهل بيته خاصة بذل قوله المستكملين الشرف استكملوا الشرف شرف الإيمان بشرف الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يكن للنسبتين جمعا فاز بأشتات المعالي جمعا نسبة الدين ونسبة الطين. الدين هم مؤمنون أهل بيته صلى الله عليه وسلم مؤمنون المقصود بهم أهل بيته المؤمنون أقاربه المؤمنون. من هم أقاربه؟ أشهر عندنا في المذهب هم بنو هاشم وقيل بنو هاشم وبنو المطلب وهو مذهب الشافعي هو الأقوى لقوله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري في القصة الشهيرة في قضية الغنى والمغانم قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. عرفوا القصة قصة في حديث لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بني هاشم هذا في البخاري وبني المطلب ولم يعطي بني نوفل وبني عبد جعفر والأربعة بمنزلة واحدة نسبا. عبد مناف كم ولد؟ أربعة ترك أربعة. قول البدوي في عمود النسب عبد مناف القمر البطحائي أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس. هاشم لا يجهل لأنه جد رسول الله صلى الله عليه وسلم صح. إذا المنزلة واحدة ما بال تخصيصي وما باله صلى الله عليه وسلم يخصه بني هاشم وبني المطلب. في الغزوة أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب وما أعطاش بني عبد شمس وبني نوفل. وجاء عثمان وهو من بني عبد شمس وجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل وقالوا يا رسول الله قال يا رسول الله أعطيت بني هاشم وبني المطلب ونحن منهما بمنزلة واحدة. قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. يشير إلى مكان من نصرة بني المطلب لبني هاشم يوم الحصار أيام الحصار في الشعر. وقال أبو طالب قصيدة في المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا بشر عقاب عاجلا غير آجل. فبنو عبد شمس وبنو نوفل هم أقاربه لكن مالأوا المشركين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فكان ذلك حكما إلى يوم القيامة. فالشاهد أنه هم بنو هاشم وبنو المطلب على الصحيح على الصحيح بنو هاشم بنو المطلب. فيها كلام كثير أحناف يقوله آل الخمسة ما جاء في حديث زيد بن أرقم الصحيح آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل حمزة وآل عقيل علي وعباس وعقيل وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكري. لكن الأظهر هم أنهم بنو هاشم وبنو المطلب هذا بمعنى الخاص بنو هاشم وآله المستكملين الشرفة. في بعض النسخ الشرفة هذا بعيد بعيد الشرفة هو الصحيح بالفتح الشرفة جمع شريف هذا بعيد صحيح مستكملين الشرف الذين استكملوا الشرفة بكونهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان شرف وكونهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف فوق شرف. وقد شرف آل بيته كلهم به صلى الله عليه وسلم حتى أجدده اشتعرفوا شرف به صلى الله عليه وسلم عمود نسبه. احنا لماذا نعنى بعلم الأنساب؟ بعض الناس يظن بأن علم الأنساب الذي يدرسه العلماء هو أنساب الخلائق والبشر كلهم هذا تفنى فيه الأعمار وإنما نعنى بعمود النسب بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وفي ذلك اعتناء بنسب البشر في الجملة لكن ليس في كل زمان وفي كل عصر هذا تفنى فيه الأعمار لكن نعنى بالنسب النبوي الشريف وما يتفرع عنه بنسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. هذاك نسب متفق عليه ذكرته لكم بالإجماع وابن عدنان وأهل النسب إلى هنا قد أجمعوا في الكتب وبعده خلف كثير جموا صحوح هذا النظم وبعد ذلك إلى آدم وهذا فيه خلف كثير. هذا العمود الشهير المجمع عليه الذي حكى عليه الإجماع ابن كثير وغيره ما تفرع عنه يعنى به لأن الحاجة تتمس إليه حتى نعرف من هو من آل بيته ومن ليس من آل بيته نعرف من خلال ذلك الصحابة وأخبارهم وأباءهم وأجدادهم إلى ذلك. ليس المقصود أن نعرف نسب كل إنسان فوق هذه البسيطة نعرف أصول الأنساب في الجملة. فيقول كل إنسان إنما يشرف عادة بآبائه وأجداده في العادة ومن الناس من يشرف بهم آباؤهم وأجدادهم فيعظم قدرهم وعلى رأس ذلك الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشاعر قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان هو من شيبان لكن لأنه عظم قدره كأن شيبان منه. قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان تسمو الرجال بآباء وآونة تسمو الرجال بأبناء وتزدان فكم أب قد علا بابن ذو راح سب كما علت برسول الله عدنان صلى الله عليه وسلم. عدنان كلها عظمت بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآله المستكملين الشرف. آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم المقام الأعظم والمكان الأفخم في الإسلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى إلى المودة في القربى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عليه الصلاة والسلام يعني في أحاديث كثيرة فيها تشريع الصلاة على آل بيته حديث الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا أبي داود وغيرها كيف نصلي عليه اللهم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إلى آخر الحديث. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في البخاري: إن الله يأمركم أن ترقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. نعم، قول الشافعي رحمه الله: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. عند الشافعية عندنا شيء سنة الصلاة عند الشافعية، لكن شأن عظيم. وقلت مرارا وتكرارا: من أعظم ما تصد به أبواب التشيع على أهل السنة نشر فضائل أهل البيت، مش العكس، نشر فضائل آل البيت. لأن من أعظم الأبواب التي يدخل منها التشيع على بعض جهلة أهل السنة هو هذا الباب، جهلهم بفضائل أهل البيت، فيأتونهم بأحد وربما يكون في تراثنا السني، فيجد هذا الجاهل المسكين من أهل السنة نفسه جاهلا بكثير من الحقائق لا يعرف، فيشعر كأنه بالخيانة، يقول خيانة، لعلهم أصابوا، لعله وقعت خيانة، لم ينبئونا بفضائل أهل البيت. هذا خلل كبير علينا أن نتنبه عليه. أعظم ما يصد به هذا الباب نشر فضائل أهل البيت مع نشر فضائل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الروافض الغلة وبين النواصب الجفة، فنعظم الجميع ونحب الجميع ونلتمس العذرة للجميع، للصحابة وأهل البيت. واجب أن ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. هذا ومنهج أهل السنة والجماعة. أحمد بن مشي في الأحساء من نظم مقدمة الرسالة: واجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذر، فاعتذر، فإنهم قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلهم ما لهم من الخصوصية والمزية مما ليس لغيره. وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله، يطلب العون من الله سبحانه وتعالى في ألفية، السين والتاء للطلب، العون خلق القدرة على الفعل، أي أطلب العون من الله وحده دون ما سواه، وأستعين الله وحده دون ما سواه في ألف، فهو يستعين بالله تعالى. ومن أعظم ما يوفق إليه الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، أن يستعين ربه في كل شيء. نحن محتاجون إلى أن يعيننا الله تعالى في كل شيء، لذلك لا عجب أن يشرع لنا قراءة سورة الفاتحة في اليوم ما يقارب 20 مرة، قرابة 20 مرة، 17 مرة على الأقل، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأننا بحاجة إلى أن يعيننا الله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أتقى الناس الله، كان يقول: يا حي اشعل هذا الحر بدون الحر، اشعل هذا يطفي الشعل. كان يقول عليه الصلاة والسلام: جاكم الحر في اليوم، كما تحبوا، لا أدري هل جت موجة حر ولا. كان عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق عليه الصلاة وأعرف الناس بالله، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لحظة. مع أن نفسه نفس زكية قطعا، نفس مطهرة نقية، قلبه شرح وأخذت منه تلك العلقة حتى شق الصدر، تلك العلقة اللي هي قابلية الشر نزعت منه سبحان الله. ومع ذلك كان يقول، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان وغيره: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فنحن محتاجون إلى أن يعيننا ربنا، إلى أن يلطف بنا ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. ذلك جاء في الحديث الشهير، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعدني. ذلك من أنفع الأدعية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سؤال الله العبد ربه أن يعينه على طاعته، هذا من أنفع الأدعية ومن أعظم الأدعية. لماذا؟ فيه معنى التجرد لله تعالى، فيه معنى الصدق مع الله، فيه معنى الانشغال عن كل ما سوى الله والاكتفاء بالله، يعني كأنه الإنسان يدعو، يعني غاية همه ومراده وطلبته أن يعينه الله على فعل ما يرضيه. شفت المعنى؟ ثم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على أن أكون كما تريد. فإذا تحقق العبد بهذا المعنى من الإخلاص والصدق والتجرد والحرص على رضا الله، لسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله تعالى لن يضيعه. كما جاء في حديث الترمذي وغيره، من شغله القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أعظم وأفضل ما أعطي السائلين. فالدعاء الاستعانة، استعانة من أعظم الطاعات والعبادات والقربات. قال ابن عطاء الله رحمه الله ما مضمنه ومعناه: ما تيسر لك مطلب أن تطالبه بنفسك، وما تعسر عليك شيء أن تطالبه بربك. يعني تعلموا هذا المعنى، أن تطلبوا الأشياء بربكم ولا تطلبوها بأنفسكم، تبرؤوا من حولكم وقوتكم. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. موجود أحيانا يسأل العياذ بالله، والعياذ بالله، يحرم التوفيق، يحاول ويسعى لا شيء خذلان، نسأل الله العافية. وأحيانا الإنسان بأيسار الأسباب تفتح له الأبواب، ويعان من رب الأرباب سبحانه وتعالى لصدقه مع الله وعدم تعويله على نفسه وتعويله على ربه مولاه، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. تلك هي حقيقة التوكل على الله، التوكل على الله، الأخذ بالأسباب مع شهود رب الأرباب جل جلاله. أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة، كما قال في مطهرة رحمه الله: أستعين الله في ألفية، أنا أسأل الله أن يعينني في كتابة هذه الألفية، أي في نظم قصيدة من ألف بيت، قارب ألف بيت. مقاصد النحو، أي معظم النحو ومهماته بها بهذه الألفية محوية مجموعة، مقاصد النحو بها أي بهذه الألفية مجموعة. فالمهمات من علم النحو قد جمعت في هذه الألفية، فهو استعان الله تعالى في شيء عظيم، وهو أن يجمع الله تبارك وتعالى له مقاصد علم النحو ومهماته في كتاب مختصر. مقاصد النحو بها محوية أي مجموعة، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى في ذلك هما نحسبه كذلك ولو نزكي على الله أحدا. زيد تقرب الأقصى بلفظ موجز، يصفها، يصف هذه الألفية تقرب ويتدني الأقصى البعيد بلفظ كلام موجز مختصر. هذه الألفية تقرب الأقصى أي البعيد للمسائل والمعاني بلفظ موجز مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معنى، حتى قال بعض الحذاق من الشراح: ما من شيء في الألفية غالبا إلا وهو مقصود، كلمات هكذا دقيقة إلا وفيها نكتة وفيها معنى، كما سيأتينا في بعض الأمثلة. قوله: ورجل من الكرام عندنا، قال أراد به النووي كان عنده، لما كان يكتب ذاك اليوم كان عنده النووي فمثل به، قال: ورجل من الكرام عندنا، يريد به الإمام النووي رحمه الله. صوغات الابتداء بالنكرة. قال: تقرب تدني البعيد العويص من المعاني بلفظ موجز بلفظ مختصر، وهذا شأن المتون في الحقيقة، شأن المتون المختصرات أن تأتي بالمعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، لكن يعني من المتون ما يكون موفقا لذلك، ومنها ما لا يكون كذلك. شأن المتون المختصرة هو هذا، ما يقول شيخنا الشيخ الله طال الله بقاءه في قصيدة له رد بها على بعض الدعاة ممن هون من شأن المتون والأنظام. قال له إن المتون فهارس علمية في جيب ساعي للعلوم وجابي تنقاد منه شاردات عصيها ومصونها يعتو على الحجاب ولطالما أثنى على أربابها عدى العدا فضلا عن الأحباب من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسرابي. شاهد في قوله تنقاد به شاردات عصيها ومصونها يعتو على الحجة. إن المتون فهارس علمية لما صارت القرائح جامدة والملكات خامدة وقل الانقطاع للعلم وكثرت الشواغل والصوارف عن العلم عموما وخاصة علم اللغة. من ينشط الآن ليدرس علم اللغة ويتعمق في النحو والصرف والبلاغة؟ وهذا منذ عقود، هذا الركود بدأ منذ عقود والقرون. فتفطن العلماء لذلك فسلكوا هذا المسلك الحسن في التعليم وهو إيداع العلم في مختصرات حتى لا يضيع العلم. وإلى الزمان الأول كانوا يحفظونه كما هو كتاب كامل، مطولات يعلمون بها درسا وعناية وحفظا، لكن كانوا يتوقدون ذكاء وحفظا وملكة، كذلك كانت الملكة حاضرة. تقادم الأزمان ضعفت الملكات، فاحتاج الناس إلى هذه المختصرات التي تذلل لهم العلم وتيسره. وقالوا أستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، أي مودعة مجموعة تقرب الأقصى بلفظ موجز. هذه الألفية البعيد من المعاني والمسائل تقربه بلفظ موجز مختصر، وقلنا الموجز والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. وتبسط البذل بوعد منجز، تبسط البذل أي العطاء، أي تمد العطاء بوعد منجز أي موفا به سريعا، أنجز له وعده إذا وفى به سريعا. وتبسط البذل أي العطاء، تمد بهذا العطاء الكثير، البذل العطاء الكثير بوعد منجز أي بوعد موفا به. فمن حفظ الألفية وأتقنها وضبطها فهو من النحويين بإذن الله رب العالمين، بشرط أن يعرف ما فيها، أحفظها وضبطها وأتقن شرحها فهو نحوي، فهو من علماء النحو إذا أتقنها وكان من أصحاب الملكة في مسائلها. وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية، وتقتضي أي تطلب، هذا تواضع منه رحمه الله. هذه الألفية تقتضي، من نظر فيها لن يجد إلا أن يرضى عنها، وتقتضي رضا، تطلب منك أيها القارئ لها المعتني بها الحافظ لأبياتها الدارس لمضامينها أن ترضى عنها، أن تنظر إليها بعين الرضا. وتقتضي تطلب رضا بغير سخط، قالوا سخط وسخط كولد وولد وعرب وعرب وعجم وعجم، وقائمة طويلة الأفعال التي على وزن فعلين وفعل. قالوا سخط وسخط وولد وولد وعرب وعرب وعجم وعجم وهكذا، يعني أسماء كثيرة على هذا النحو. قال وتقتضي رضا بغير سخط، من غير تضجر، من غير ملل منها، من غير بغض أو كره لها. وتقتضي رضا، تطلب منك أن الرضا عنها، شأنها أن يرضى عنها. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، يخبر بأنها فائقة لألفية الإمام أبي زكريا يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي الجزائري رحمه الله تعالى، فقد سبقه في هذا المضمار بكتابة ألفية قبله، فيخبر بأنها فائقة ألفية ابن معطي. يذكر بعض الشراح وبعض أهل الحواشي هنا قصة طريفة، أن أصل هذا البيت أنه قال فائقة منها بألف بيتي وتوقف شطر بيت ثم نام، فرأى رؤيا جاءه فيها رجل فلم يعرف ابن مالك أنه ابن معطي، سأله قال وعلاك الألفية في الله، قال إلى أين وصلت؟ قال وصلت إلى قولي فائقة منها بألف بيتي. قال أكمل، قال لا أجد ما أكمله به. قال تحب أن أكمله لك؟ قال نعم. قال له والحر قد يغلب ألف ميت. الحي قال له والحي قد يغلب ألف ميت. أنت حي وأنا ميت، قل ما تشاء الآن يعني. قال فعلمت أنه ابن معطي، فعلمت أنه ابن معطي. قال وفائقة منها بألف بيتي وتوقف. رأى إنسانا في المنام، قال ما حالك نكتب ألفية وكذا، إلى أين وصلت؟ قال له فائقة منها بألف بيت. قال أكمل. قال ما استطعت أن أكمل. قال إن ابن مالك أغلق عليه لما كتب هذا الشرط، فائقة منها بألف بيت. عجيب، إذا ما الذي كتبه ابن معطي؟ فقال له تريد أن أكمله لك؟ قال نعم. قال له والحي قد يغلب ألف ميت. قال فعلمت أنه ابن معطي فاستدرك. قال وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي. ثم زاد هو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. استدرك بقوله وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، يعني حذف فائقة منها بألف بيتي. ثم قال هو بسبق حائز تفضيلا، فذكر له فضله ومنزلته. وهو بسبق حائز تفضيلا أي فهو مفضل لسبقه، مفضل لسبقه. وتكلم العلماء في قضية الفضل، هل هو للسابق أم أنه للفاضل؟ الأصل أن الفضل للأفضل وليس للسابق، وإن كان للسبق فضل، السبق له فضل، السبق له فضل، وهذا يعني معروف وذائع وشائع يعني حتى في التراث الأدبي. وقال الشاعر فلو قبل ما بكاها بكيت صبابة بسعدا شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. صحيح، الفضل قد يكون له، قد يكون له سبق، السبق عفوا قد يكون له فضل، لكن عند التحقيق والتحرير عند الجد دون هزل الفضل الأفضل. قال قول الشاعر الطل قد يبدو أمام الوابلي والفضل للوابلي لا للطل. الوابل هذا المطر الخفيف أحيانا يبدو قبل أن يأتي المطر الغزير، والفضل للمطر الغزير، ما جاء ذلك إلا إشعارا به فقط. الطل قد يبدو أمام الوابلي والفضل للوابلي لا للطل، لولا الوابل لما كان طل أصلا. لكن هذا أدب العلماء رحمة الله عليه، أدب العلماء يثني بعضهم على بعض وأن يعرف بعضهم لبعض حقه. قال وهو بسبق حائز تفضيلا ومزية ومزيد فضل مستوجب ثنائي الجميل، استوجب مني الثناء الجميل عليه والذكر الحسن، والذكر الحسن. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قال رحمه الله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. والله يقضي يحكم بهبات بعطايا وافرة كثيرة لي وله في درجات أي مراتب الآخرة الجنة. فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمه وسابقه إلى التأليف بألفية في النحو بهبات أي العطايا الكثيرة. والله يقضي يحكم لي وله، والله يقضي بهبات وافرة بعطايا كثيرة لي وله. بدأ بنفسه كما هو أدب الدعاء، وله في درجات أي مراتب الآخرة. وقلنا هذا من يعني من معرفة العلماء لأقدار بعضهم البعض، لأقدار بعضهم، ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. ابن معطي كتب، وجاء ابن مالك وكتب، يعني هو مؤلفات في النحو كثيرة، لكن ومع ذلك ما زال الأئمة يكتبون فيها من باب تقريب العلوم وتيسيرها ومن باب طلب الفضل والمنزلة عند الله تبارك وتعالى. نعم التأليف لا يكون من أجل التأليف، التأليف لابد أن يكون لغرض صحيح، وإذا غاب هذا الغرض الصحيح يعني ظهر ما نجده في هذا الوقت من التأليف الكثيرة التي أحيانا لا تسوى، لا تعادل قيمة الحبر الذي كتبت به. المهم أن تكتب، ليس الشأن أن تكتب، الشأن أن تكتب شيئا مفيدا ينتفع الناس به. العلماء تكلموا في مقاصد التأليف، كتبوا في مقاصد التأليف 7 حصلوا مقاصد العقلاء من التآليف، فاحفظها تن الأمل أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع وجمع وفرق ورتب وأصل جمع ورتب وأصلح يا أخي الخليل. مقاصد التأليف أبدع، أنت يمشي جديد الإبداع، أن تأتي بشيء لم تسبق إليه، أن تتمم ناقصا، أبدع تماما بيان، أن تشرح غامضا، أن تختصر مطولا، أن تجمع مفرقا، أن ترتب مشوشا، أن تصلح خللا، أغلاط تصلحها ترد عليها تناقشها وهكذا. أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخليل. فالباب مفتوح، لكنه مفتوح للمتأهلين، للمتأهلين. وإلا فإذا لم يكن الإنسان متأهلا فإنه يعرض نفسه للهوى، ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، يعني يهون على الناس. يعني إذا كتبت تصدرت وتصديت للتأليف فأنت تعرض عقلك على الخلق، لكن الباب مفتوح. وابن مالك رحمه الله تعالى له كلمة شهيرة في هذا الباب تتعلق بالمسابقة في الخيرات في باب العلم، ولا يحتقر الإنسان نفسه ولو كان من المتأخرين. كثير من الناس يهضم نفسه، هذا حسن إذا كان تواضعا، لكن بشرط أن لا يخرج إلى حد التكاسل والتثاكل وترك الاشتغال بالعلم. يقول هو رحمه الله في تسفيه الكلمة الشهيرة: إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. نعم، قد يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. كثير من العلوم فتح الله بها على بعض من خلقه. علم المقاصد يعني لم يزل مفرقا مبثوثا في تفاريق المصنفات، حتى جاء الإمام الأفخم أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله فكتب كتابه الشهير بالموافقات، فانكبت الأمة عليه، وكأنه أغاثها من لهفة حين جاء بهذا الكتاب في مقاصد الشريعة، وكأنه شيء ادخره الله لأبي إسحاق الشاطبي. غيره تكلم إشارات، تكلموا في التعليل، لكن كتاب هكذا تكلم عن أسرار التكليف وعن مقاصد الشريعة بهذا الجمال وبهذا البهاء وبهذا العمق لم يسبق إليه. فحين يدخر الله سبحانه وتعالى لخلقه عطايا، عطاء الله سبحانه وتعالى لا نفاد له، لا نفاد. وعلى المعري كان يقول قديما: وإني وإن كنت لأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. الهمة العالية الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الجاحظ. الجاحظ كان يقول: إذا رأيت الرجل يقول ما ترك الأول للآخر شيئا فاعلم أنه لا يريد أن يفلح، يريد أن يتخلص، أن يهرب، يريد أن يهرب من المسؤولية. ما ترك الأول للآخر شيئا، يعني نتوقف، يعني لا نفعل شيئا أبدا أبدا، بل كم ترك الأول للآخر، بل لا نعلم زمانا كانت الحاجة فيه ماسة إلى العلم والعلماء الفقهاء إلى الاجتهاد على جهة الخصوص مثل زماننا. تعلمون زمانا كثرت فيه الحوادث والمستجدات مثل هذا الزمان، وفي المقابل نجد قلة وندرة في الفقهاء الربانيين في أهل الاجتهاد حقا وصدقا، فالذين تشبعوا وارتووا من الشريعة يجدوا ندرة في الراسخين في العلم حقا. بالعكس، فالإنسان ينبغي أن يكون معتدلا في هذا الباب، يتواضع ينظر إلى المتقدمين بعين الإجلال والتكريم والتعظيم، لكن لا يحتقر نفسه بل يجد ويجتهد، وقد يبلغ الله سبحانه وتعالى كثيرا من المعاصرين منازل الأوائل المتقدمين، بل قد يفوقونهم في كثير من مسائل العلم. ما قال الأديب الشهير: قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن هذا القديم كان حديثا وسيغدو هذا الحديث قديما. ابن مالك في زمانه رحمه الله كان معاصرا لأهل زمانه، فلو عومل كما يعامل كثير من أهل عصرنا من أهل العلم حقا، لا من المتشبهين والمتزين بزي العلم ليس يعني لضاع علمه. قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن هذا القديم كان حديثا وسيغدو هذا الحديث قديما. فالمهم أن يجد الإنسان وأن يجتهد وأن يخلص لله تبارك وتعالى وأن يصدق مع الله، هذا هو السر. نأخذ بالأسباب مع الصدق مع الله تبارك وتعالى. كثيرا ما ذكرت لكم يعني أبيات محمد المامي رحمة الله عليه البخاري من المتأخرين، ذكرت لكم قصة المختار بن بونة الجكلي، أذكر لكم أحيانا بعض القصص عن علماء طلبوا العلم على كبر وصاروا من كبار أهل العلم لأنهم صادقوا مع الله. لا يحجبك شيء عن العلم. هناك عالم الأسباب هذا نأخذ به، لكن لا يجوز لنا بحال نغفل عالم التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى والصدق معه، وأن الله تبارك وتعالى بيده أن يخلق لك العوائل. فما يدرسه غيرك في سنين طويلة تدرسه في وقت يسير إن شاء الله، لأن الفضل كله بيد الله، الأمر كله له جل جلاله. يحذر الطالب من اليأس، اليأس ليس من أخلاق المسلمين. بعض الناس يدب اليأس لقلوبهم لكن كبرت ومضى الحال، العمر كله أوان للطلب بعد الثمانين. بن زياد طيب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يأته الوحي إلا وهو على رأس الأربعين، قبل الأربعين ما كان يعرف شيئا عن الوحي، على رأس الأربعين جاءه الوحي. وهكذا كثير من الصحابة أسلموا على كبر وتعلموا على كبر وكانوا من كبار علماء الصحابة وفقهائهم. والتاريخ القديم والمعاصر شاهد على كثير من أعلام الأمة صاروا من كبار العلماء وطلبوا العلم على كبر على كبر. لكن الشأن في الصدق والإخلاص وفي الأخذ بالأسباب، ومن الأخذ بالأسباب سلوك الطريق الصحيح، سلوك الطريق الصحيح، لأن الذي يسلك طريقا خاطئا فمن العسير أن يصل، لأن سنن الله تبارك وتعالى لا تحابي أحدا. أخذت الطريق الصحيح بإذن الله وصدقت مع الله، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلين. لا تيأس وإن طالت مطالبتنا، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها. كلما ارتجج أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج، سيتصل بإذن الله تعالى وستحوي بإذن الله في المدة اليسيرة الكثير من العلوم الجمة الغزيرة، كما قال اللمطي رحمه الله ويتكلم عن عائشة رضي الله عنها مدة يسيرة، فكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة رضي الله عنها عرضها. امرأة اختارها الله تبارك وتعالى لحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فنقلت لنا يعني قدرا عظيما من سنته عليه الصلاة والسلام. كان قلت لكم من شيوخنا من طلب العلم على كبر فوق الثلاثين أو يقارب الثلاثين. يقول المختار بن بونة رحمة الله عليه، هذا اشتهر في بلاد شنقيط ووضع الله له قبولا عجيبا، يعني أكثر العلماء في تلك البلاد تخرجوا من مدرسته ومحضرته، كثير منهم كان لا يكاد يحفظ شيئا ويحاول أن يحفظ ولا يحفظ، وطلب العلم على كبر، لكنه صدق مع الله فعاش 140 سنة. ترجم هذا ثابت ما مشكلة، عاش ما يقارب 140 سنة ونفع الله به نفعا عظيما ووضع الله له القبول وتخرج به يعني مئات الطلب من العلماء بسبب الصدق، وكان يدعو ويتضرع معروف، كان متنسكا، كان يحاول العلم في بدايات الطلب ولم يفتح عليه فيه، فكانوا يصفونه أنه كان كالحجر يعني لا يكاد يحفظ ثم فتح عليه. كان محمد المامي رحمه الله يقول في بيتين الشهيرين يدعو الله تعالى، يقول: وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسير. كان ابنبونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجري. صار كالحافظ ابن حجر رحمه الله. بتقولش الحفظ عسير أنا لا أستطيع. الآن لا تستطيع، ستستطيع بإذن الله. اليوم صعيب عليك خمسة أبيات، أثبت إن شاء الله، حاول. نعم خفف، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، لكن ثق تماما أنك إذا صدقت مع الله سيفتح عليك. الله هو الذي ندبنا إلى طلب العلوم وتحصيلها ورغبنا فيها، رغبك فيها الله سبحانه وتعالى. محال أن يترك عبده وهو مقبل عليه يريده، وهو منكسر بين يديه، وهو يدعوه متضرعا منيبا سائلا الله سبحانه وتعالى من فضله وعطائه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. لعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالنحو. مقدمات في العادة فيها طول، لكن ابتداء من غد إن شاء الله تعالى أننا سنمضي سريعا بإذن الله وحوله وقوته، نستريح قليلا لنكمل درس الصرف. ذكرت لكم في الدرس السابق في التنبيهات أننا سنحاول على أن يكون درس النحو في ساعة، ساعة وربع، تجاوزنا قليلا، ودرس الصرف في نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، لأن بعض الإخوة قد لا يناسبه البقاء إلى المغرب، حتى أنا لا يناسبون أحيانا، تكون عندي دروس أحيانا بين المغرب والعشاء في مساجد أخرى. فالدرس إن شاء الله في الغالب ينتهي يعني قبل المغرب بنصف ساعة في الغالب، نصف ساعة 25 دقيقة تحاول أن ينتهي الدرس، فنستريح قليلا دقائق يسيرة إن شاء الله نأخذ درس الصرف بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.